بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الرقبة ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت الرقبي. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله وابن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقبة جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه, وقد تقدم لنا الهبة في الليلة الماضية كلها, وأورد ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الهبة عامة سواء صدقة أو عطية أو نحلة أو كل شيء, أن الإنسان لا يجوز أن يرجع في هبته في عموم الهبة. لا ترجع إذا وهبت أخاك المسلم شيئا, لا يمكن أن ترجع فيه, لأن الرسول شبهها بأبشع تشبيه, العائد في هبتك الخير. فالإنسان ما يعود في هبتك سواء صدق بها أو إنسان أعطيته ويحج عليها ورجعها لك, لا ترجعها. أعطيته إياه شذ حملته ليحج عليها أو يغزو عليها ثم جلبها في السوق ليبيع, لا تشتريها ولا تربحها إلا في الإرث, لأن الإرث يدخل في ملك الإنسان بالقوة قهرا عليه. أعطيتها ابن عمك ومات ابن عمك ولا ورث له إلا هو, ثم رجعت عليك قهرا, لأن الإرث يدخل في ملكك الإنسان قهرا عليك غصب. أما غير هذا فلا يمكن, في جميع أنواع الهبة لا يمكن. وفصلها رحمه الله رضي عنه, وأتى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي بقريب من الهبة وهو الرقبة. أعطيتك يا فلان هذه البيت هذا تسكنه رقبتك, يعني عمرك أو رقبتك, ما دمت حي, يقصد ما دمت حي أنا أعطيتك هذا البيت, هل يملكه ويرثه أولاده أو يبقى إذا مات يرجع إلى من وهبه؟ هذا الحكم سيأتينا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الاختلاف على ابن أبي نجيح. يقول الاختلاف على ابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار رحمه الله رضي عنه. اختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح, يعني ابن أبي نجيح يروي حديث لكن من قبله يختلفون عليه, أحد يقول كذا أحد يقول كذا أحد يقول, وهذا هو دأب العلماء المحققين, ينقلون الحديث كما ورد, لا يمكن يختلوا بشيء, لأن العلم أمانة تنقله الإنسان كما ورد إليك. العلماء ينقلون العلم أمانة كلمة بكلمة, حتى لو اختل كلمة يرون أنه عيب. يقول رحمه الله حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا عن أبيه العلاء قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال عن سفيان الثوري قال عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال حدثنا طاووس بن كيسان قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرقبة جائزة. قال الرقبة جائزة, يعني ترقب أخاك المسلم تقول يا فلان أنت محتاج هذا البيت, أنا زائد عندي, خذه رقبتك. وش معنى رقبتك؟ ما دمت حي, يعني رقبتك ما دمت رقبتك موجودة حيا فهي لك. عاد اختلف الفقهاء رحمهم الله الأربعة, الأئمة الأربعة اختلفوا في الرقبة, هل هي أن تورث عن الرجل أم أنه له ما دام حيا وإذا مات ترجع إلى من أرقبه؟ أما الإمام أحمد رحمه الله والشافعي فيقولون يملكه ويملكه أولاده بعد خلاص, لأنه مثل العطية مثل الهبة, لا يجوز أن يرجع فيها من رقبها. قال العقر. وأما رواية عن الشافعي ورواية عن مالك وأبي حنيفة فإنها ترجع إذا مات الإنسان, إذا مات وانتهت رقبته حياته يعني إذا انتهى فإنها ترجع لمن أرقبه, ترجع للراقب. اختلاف بين الفقهاء الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم. قال رحمه الله برني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف التنيسي قال حدثنا سفيان بن الثوري كما قلنا سابقا قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال عن طاووس رحمه الله قال عن رجل, هذا سر الخلاف في السند, أنه أتى برجل بين زيد بن ثابت وطاووس, ماذا هذا منه؟ هذا بن يسار عبد الله بن يسار بن أبي نجيح, أتى برجل بين طاووس وبين زيد بن ثابت في السند الأول ما فيه، الآن هنا أتى برجل معناه اختلف السند، زاد في السند رجل، فأين هو في السند الأول ولماذا أتى به في السند الثاني؟ تقول لأنه وجد رجلا في السند الأول واضح، لكن هنا ما هناك أحد واضح فأبهمه، يقول عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركبة للذي أرقبها، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الركبة للذي أرقبها، الركبة للذي أرقبها يعني أعطيتك رقبتك، بيتي هذا أعطيتك إياه رقبتك يعني حياتك الإنسان، فهل يرجع إذا مات؟ هذا الخلاف الذي حصل بين فقهاء الإسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن الأعلى قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ضاوس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ركبة، فمن ركب شيئا فهو بسبيل الميراث. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال عن ابن ابي نجيح قال عن طاووس قال لعله عن قال لعله يعني ما تاكد ان هو عن ابن عباس او عن غير ابن عباس، لعله عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الركبه، ابن عباس يقول ما رفعه قال لا ركبة فمن ركب شيء فهو له ميراثا. هذا اجتهاد من ابن عباس ما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من الخلافات على عبد الله بن أبي نجيح، اختلف الناس عليه، مرة يقول عن رجل ومرة لا يرفعه عن النبي بالكلام من ابن عباس، لكن كلام ابن عباس هذا هو مرفوع قد يأتينا. نعم. ذكر الاختلاف على أبي الزبير قال رحمه الله: ولنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أبي الزبير عن ضاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تركبوا أموالكم، ومن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ذكر الاختلاف على أبي الزبير المكي محمد بن مسلم ابن تدرس اسمه قال حدثنا محمد بن واب قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثنا زيد عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس تلميذ كابن قال حدثنا طاووس عن ابن عباس عن النبي، هنا ابن عباس رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ترقبوا أموالكم، لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو له ميراث، يعني لك ولأولادك الإنسان إذا مات الرقبة لك، هذا البيت لك، رقبتك لك ولأولادك من بعد تصير ملك لك. هذا الحديث يدل على مذهب الأحناف، أنه على مذهب الإمام أحمد الشافعي أنه له ولأولاده، أن أولاد مشتركين معاصر فقال. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن الأحاديث هذه كلها فيها هزة، فيها هش في سندها هش، وهو صحيح أن السندات كلها لا تقدر أن تلتزم منها بشيء، لأن هذا اختلاف على أبي الزبير واختلاف على أبي نجيح واختلاف السندات، إذا في اختلاف على شخص فإن سندات هشة، يعني معناها أن الحكم، لكن عندنا حديث صحيح استند إليه الإمام أحمد واستند إليه الشافعي أنه له ولورثته من بعد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن ضاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، ولا عد في هبته كلا عد في قيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. وعندنا تنبيه يا إخواني جزاكم الله خير، في بعض المشايخ في زماننا هذا يضعف لكم أبو الزبير المكي تلميذ جابر يضعفه في بعض مصنفاته، انتبهوا يا أخواني، أبو الزبير من أئمة الحفاظ الذي ما ضعفه أحد، ما ضعف أخرج له البخاري ومسلم، وما أخرج له البخاري ومسلم قد تجاوز القنطرة. وليطعن في البخاري ومسلم طاعن في أمة محمد، كل أمة محمد اجمعت أمة محمد منذ صنف البخاري ومسلم إلى يومنا هذا، أن أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله البخاري، وبعده صحيح مسلم، ومن ضعفهما فقد خدح في أمة محمد من الزمان إلى اليوم. فلا تلتفتون إخواني إلى من خرج علينا وتحذلق بكتابه أو بلسانه أو شيء ويضعف هذا ويضعف ولا يهمه، يطعن في الصحابي هذا أو في التابع هذا ما يهمه. انتبهوا يا إخواني، فإنكم من طلبة العلم إن شاء الله، ولا بد أن ننتقي الرجل الذي يطعن في تابعي تلميذ جابر، جميع أحاديث جابر في البخاري ومسلم عن ابن الزبير المكي، هذا محمد بن مسلم ابن تدرس، إذا طعنا في ابن الزبير وضعفنا فعلنا سنة الرسول كلها اللي وردت عن جابر ضاعت كلها. فهل يجوز هذا؟ وهل يستزيغ مسلم يعرف أنه يلاقي ربه أن يطعن في ابن الزبير وهو إمام حافظ من أئمة الحفاظ الكبار؟ هذا كله من الشيطان، خدوع خدعة من الشيطان. الشاهد ان ابي الزبير المكي رحمه الله هنا يروي عن طاووس بن كيسان قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العمرة جائزة لمن عمرها، العمرة جائزة لمن عمرها، يعني اعطيتك يا فلان يا زيد اعطيتك بيتي هذا عمرك، يعني ما دمت حيا اعطيتك اياه. فهل لفظة عمرك اعطيتك بيتي هذا عمرك، لفظة عمرك يرث يملك ويرث ولاده، او رقبتك يرث هو ولاده يصير ملك له ويرثه؟ الحديث هنا اطلق انه يرثه وانه ملك له هو وولاده، ثم قال بليش؟ لأن الرسول شبهه بالقي بالهبة، شبه العقبة والعمرة شبهها بالهبة، الهبة العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. انظر، فما دام شبهها بالهبة وأنه أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، معناها أنك لا تعود في ركباك ولا تعود في عمرك. قلت يا فلان هذا البيت لك عمرك، أو قلت يا فلان هذا البيت لك رقبتك، خلاص لا ترجع فيه، لأن الرسول شبهه باليعود في هبته. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما انه قال العمرة والركبة سواء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع. ابن عباس يقول إن العمرة عند العرب، يعني العمرة ابن عباس يتكلم عن لغة العرب، العمرة والرقبة سواء واحد، يعني اللفظ بس مختلف ولا الحكم واحد، يعني يقول رقبتك أو عمرك كله واحد، لك هذا البيت يا فلان، لك هذا البيت عمرك، لك هذا البيت رقبتك واحد، يقول اللفظ مختلف بس اللفظ هو اللي مختلف ولا المعنى واحد. هذا تفسير ابن عباس رحمه الله للغة العرب، وهو أعلم الناس بلغة العرب. قال رحمه الله ولنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تحل الركبة ولا العمرة، فمن عمر شيئا فهو له ومن ركب شيئا فهو له. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن طاووس بن عباس أن ابن عباس قال رضي الله عنه رحمه قال لا تعمروا، يعني لا تعمروا أموالكم، لا تعطي بيتك ولا تعمر ولا ترقب، لكن إذا حصل هذا فهو له ما ترجع خلاص، لكن أنت تمسك ببيتك الإنسان لا تعطيه، لكن إذا حصل هذا ورحمت هذا الشخص وأرقبته أو أعمرته فإنه لا يرجع. فابن عباس رحمه الله نهى الناس عن إعطاء مالك الإنسان، لا تضيع مالك ولا تعطيه، لكن لو حصل هذا ورحمت شخصا ورأيت ماله بيت وأنت عندك أموال ومغنيك الله وقلت يا فلان هذا البيت لك رقبتك أو هذا البيت لك عمرك، فإنه لا يرجع خلاص، لأن الرسول شبهه بالهبة والهبة لا ترجع. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه فأنه فهم أنه لا يرجع، فهم ابن عباس من كلام الرسول تشبيهه بالهبة أنه الرقبة والعمرة لا ترجع، وإن كان اللفظ مختلف والمعنى واحد الحكم واحد، والإمام أحمد جرى هذا، جرى أن الرقبة لا ترجع والعمرة لا ترجع، وأظهر الرواية عن الشافعي والجديد من قولنا. قال رحمه الله: ولنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج عن ابن الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسلو العمرة ولا الرقبة، ومن عمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن عمره أو أرقبه حياته وموته أرسله حنظلة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الرقبة، ومن أرقب رقبة فهو سبيل الميراث. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا حجاج، الحجاج بن محمد كما مر قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير المكي قال حدثنا طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يقول: نعم، لا تصلح العمرة ولا الرقبة، لا تصلح العمرة، لا تصلح العمرة ولا الرقبة، العمرة والرقبة يعني لا تتخذوها سبيل وديدا كل ما حصل حال شيء. قلت يا فلان، قال قلت لفلان: يا فلان لك هذا البيت عمرك أو لك مثلا رقبتك، يقول: لا تصلح الكلام هذا، ما يصلح ولا يجوز، لكن لو فعلت هذا فإنها تمضي ويصير ميراثا له ولأولاده. لو حصل هذا، مع أنك منهي عن هذا، أنت منهي، لأن الله نهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا من إضاعة المال. لكن لو أنك رأيت فقيرا وكأنك رحمته وقلت لك: هذا البيت عمرك يا فلان، تظن أنه يرجع إليك إلى مات؟ ما يرجع. وكذلك رقبتك يا فلان، هذا البيت لك رقبتك، تظن أنه يرجع إذا مات؟ تظن رقبته مدام حيا، مدام رقبته موجودة أو مدام عمره موجود، هذا ظنك أنت. لكن إذا أعمرت هذا ولفظت في هذا اللفظ فإنه لا يرجع، يبقى ميراثا له إذا مات يرثه أولادنا. قال أخبرنا محمد بن حاتم، ما قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله، عبد الله بن يسار قال عن حنظلة، عن حنظلة عن طاووس، عن طاووس عن رفعه طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصل الرقبة، فمن أرقب رقبة فهو سبيل. طاووس على الحديث مرسل، أسقط ابن عباس ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث مرسل عندنا هنا. فطاووس يقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لا تحل الرقبة، فمن أرقب لا تحل الرقبة ولا العمرة، فمن أرقب شيء يعني أو أعمر شيء فإنه له ولورثته من بعده. قال رحمه الله: قرني عبدة بن عبد الرحيم عوكي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة ميراث. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان قال عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، العمرة ميراث، العمرة ميراث يعني والرقبة، لأن اللفظ مختلف، العمرة والرقبة ميراث، هذا الذي استند إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو القول الجديد للشافعي. العمرة ميراثا، إذا قلت عمرك هذا، لك البيت هذا يا فلان عمرك، أو لك البيت هذا رقبتك، فإنه ميراث، لو مات يرثه أولاده بعده. قال رحمه الله: ولنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة للوارث. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدث هذا هنا بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن حجر المدري، عن حجر المدري قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، العمرة للوارث يعني أنها يرثها من بعده، إذا أعمرت أخاك بيتا أو أعمرته حديقة فإنه له ولورثته من بعده، فسواء العمرة أو رقبة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: ولنا محمد سعد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمراء جائزة. قال أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمراء للوارث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك الإمام الحافظ العلم البطل الكريم أكرم الناس في زمانه وأشجع الناس في زمانه وأحفظ الناس للحديث في زمانه. انظر كيف جمع الله لشخص هذه الخصال الحميدة كلها. عبد الله بن مبارك حفظ العلم وصدق بالمال يرسل لجميع من يعرفه من الأئمة الحفاظ 6,000 دينار كل سنة من حدائق ورثها من أبيه وأمه إلى آخر ترجمته حافظ بن نور رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مبارك أحفظ العالم في زمانه. قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه طاووس قال عن حجر المدري قال حدثنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن العمرة والرقبة جائزة. جائزة يعني هذا الحديث لأنه يعارض الحديث الأول أنها لا تحل أو لا تجوز أو شيء. هنا قال جائزة يجوز للمسلم أن يعطي أخاه يعمره أو يركبه إذا رأى أنه في حاجة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبيد ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العمره للوارث. العمره للوارث يعني انها موروثه بعد ما يموت المعمر او يموت المرقد. نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن حاتم قال انبانا هبان قال انبانا عبد الله عن معمر قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره للوارث والله اعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال عن معمر بن راشد عبد الله بن مبارك هنا عن معمر بن راشد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان قال عن حجر المدري قال حدثنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العمرة للوارث. قال العمرة للوارث كرر الأحاديث الصحيحة أن العمرة للوارث وهذا هو ما أخذ به الإمام أحمد والجديد من الشافعي وقول عن مالك عن بعض أهل مثل أشهب رحمه الله. نعم. كتاب العمرة. قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت طاووس يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي للوارث. يقول النسائي رحمه الله أفردها بكتاب لأنه أفرد الرقبة بكتاب مع أن ابن عباس يقول عند العرب اللفظ مختلف وهي واحد حكمها واحد لا شك أنها واحد وحكمها واحد لكن النسائي رحمه الله حريص على تفهيم الناس وإيراد ما حصل في هذا الموضوع جميع ما حصل عن النبي عليه الصلاة والسلام يرده بكتاب وحده. فهنا قال كتاب الرقبة وأتى بالعمرة معها وهنا قال كتاب العمرة وسيأتي بالرقبة معها. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث وأول من نقد الرجال رحمه الله ورضي عنه شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أول من نقد الرجال وبين للناس الضعفاء من الصحيحين وأول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام شعبة بن الحجاج أول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يلقب أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس قال حدثنا زيد بن ثابت عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة هي للوارث. قال العمرة هي للوارث يعني العمرة للوارث. نعم. قال رحمه الله ولنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت طاووس يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر للوارث. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ رحمه الله رضي عنه قال حدثنا أبو داود العتكي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان قال عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة للوارث، يعني أنه بعد ما يموت المعمر أبوهم مات وهو المعمر فإنهم يرثونها بعد أبيهم، فالعمرة للوارث يعني يأخذها المعمر الحي وإذا مات صارت الورثة. قال أخبرنا محمد بن ثم قال النسائي بسند آخر وأخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس بن كيسان قال حدثنا حجر المدري قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى بالعمرة للوارث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى يعني حكم للعمرة للوارث، إذا مات المعمر فإن ورثته يقبون مقامه ويصير ملكا لهم، يعني الرسول حكم بهذا وقضى بهذا أن العمرة للوارث يعني يموت المعمر ثم يرثه من بعده يصير ملك لهم. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن إبراهيم قال أخبرني أبي أنه عرض علي معقل عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو لسبيله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن يزيد قال حدثنا أنه عرض على معقل بن يسار قال عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. يقول من أعمر شيئا فهي لمعمره حياته وموته، يعني أنه له في حياته قال عمرك هذا يا فلان هذا البيت لك عمرك فإنه له ولورثته من بعده، أو هذه الحديقة أو هذه الأرض لك عمرك يا فلان، فإن الأرض أو البيت لمن أعمر له ولورثته من بعده، وكذلك الرقبة تمضي في سبيلها كما ورد في الحديث. نعم. قال رحمه الله برني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أنبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال أنا أبي هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس بن كيسان الجندي قال حدثنا الحجوري أو الحجري كما مر قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العمرة جائزة يجوز أن تعمر أخاك المسلم يقول يا فلان لك هذا البيت عمرك أو لك هذه الأرض عمرك فإنه له ولورثته من بعد كما مر. قال رحمه الله بنانا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمرة جائزة. يقول النسائي رحمه الله يكرر أن العمرة جائزة وأنها تعارض ما سبق أنها لا تحل أو لا تجوز أو شيء من هذا، يعارض الأحاديث الصحيحة الأخيرة تعارض ما سبق. قال حدثنا هارون بن محمد عن أبيه محمد بن يزيد قال قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العمره جائزه يعني يجوز ان تعمر اخاك المسلم بيت او ارض او شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله برنا محمد بن هادم قال حدثنا ابان بن هلال قال انبانا عبد الله عن محمد بن اسام قال حدثنا مكحول عن طاووس بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره والركبه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا أبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا مكحول النوبي قال عن طاووس بن كيسان قال حدثنا طاووس يقول بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمرة والركبة. طاووس رحمه الله ورضي عنه من كبار التابعين ومن أكابر تلاميذ بن عباس يقول أن الرسول بتل يعني أمضى بتل الرسول العمرة والركبة للإنسان ولورثته من بعده. العمرة والركبة كانت مشهورة في الإسلام في أول الإسلام وفي العرب قبل الإسلام. فلان رقبة بيتك وبيتي هذا لك رقبتك، فلان بيتي هذا لك عمرك، لكن في الأزمان الأخيرة نسي وقد يوجد لكن نسي ما يوجد بكثرة، إنما كان سابقا موجود. كل إنسان مثلا يرى أخاه المسلم في حاجة يقول يا فلان لك هذا البيت عمرك أو رقبتك أو شيء من هذا. ولهذا وردت الأحاديث عن النبي حتى في قبل الإسلام، حتى في الجاهلية كانت موجودة العمرة والركبة، ولهذا أقرها الإسلام وقال إنها للوارث. لكن طاووس بتل يقول إنه جائزة بتله أنه له. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال العمرة جائزة. يقول النسائي رحمه الله اختلاف ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرة، يعني الناس اختلفوا في نقل حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. يقول النسائي حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود العتكي قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة، لأنها يعني تجوز بين المسلمين إذا إنسان رأى شخص محتاج قال لك عمرة هذا البيت. قال رحمه الله قرنا أحمد بن سليمان قال أنبانا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن أطاعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة. قلت وما الركبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهي جائزة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق قال عن عبد الكريم الجزري قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عطاء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة. عطاء يقول إن نهى عطاء بنفسه اجتهادا منه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة. عطاء رحمه الله اجتهد ولم يبلغه أن الرسول أجازها وأباحها، يمكن ما بلغه أو أنه يجتهد اجتهاد، لأن عطاء من العلماء الكبار عطاء بن أبي رباح المكي من سيادة من أسياد علماء مكة سابقا. معه يقول عبد الكريم قلت له وما الركبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك من فعلت. يقول عبد الكريم الجزري سأل عطاء ما هي الركبة؟ قال أن يقول لك هذا البيت رقبتك هذا معناها أو عمرك هذا معناها. قال رحمه الله قالنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى الزمن المقعد أبو موسى رحمه الله رضي الله عنه أئمة الحفاظ قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ومحمد بن جعفر غندر هذا ربيب لشعبة أم محمد بن جعفر تحت شعبة بن الحجاج قال حدثنا ولهذا أخذ العلم عنه قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة. إذن فالرواية عن عطاء بن أبي رباح السابقة أنها خطأ. الرواية عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا تجوز العمرة خطأ، ما قاله لأنه يروي عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن التابعي الذي يحفظ حديث الرسول أن يقول برأيه وقد بلغه عن الرسول شيء، هذا لا يمكن. يقول ابن عباس رضي الله عنه أقول قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان، يمكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فمن أتاه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن سواء صح أو ما صح، أتاك يقول قال رسول الله، فليس لك أن تقول قال فلان وقال فلان، لا يمكن هذا. فخطأ حديث عنه سابقا خطأ. قال رحمه الله ولنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن طعن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا ولا تعمروا ومن أركبه أعمر شيئا فهو لورثته. يقول النبي عليه الصلاة، يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله، عبد الله بن أبي حزم قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان قال عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا قال عطاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطي شيئا حياته فهو له حياته. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه في هذا السند أرسل الحديث أسقط جابر وتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تعطوا أموالكم، يعني مالك لا تعطيه ولا تبذر فيه الإنسان، لكن لو حصل هذا فإنها مضت خلاص وتصير للمعطى للمعمر له ولورثته من بعده، لكن أنت احرص على مالك الإنسان ولا تعطي ولا ترقب ولا تعمر ولا تبذر مالك، لكن لو حصل هذا رحمة منك بهذا الشخص أو شيء من هذا أو لقرابة أو شيء من هذا فإنها له له ولمن بعده، يعني له ولورثته من بعده خلاص، إذا نفذت نفذت خلاص ما عاد ترجع. نعم. قال أخبرنا محمد بن ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح ابن جريج ابن ملك بن جريج عن عطاء جابر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تركبوا ولا تعمروا فمن أركب أو عمر شيئا فهو لورثته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تركبوا ولا تعمروا، احتفظوا بأموالكم، ما دام الله أعطاك أموال احتفظ بمالك لئلا تحتاج إليه بعدين، لكن لو حدث هذا فإنها للمعمر ولورثته من بعده وللرقبة ولورثته من بعده خلاص انتهت، ذهبت منك وانفلتت منك، لكن أنت لا تضيع مالك الإنسان، احتفظ بمالك ما دم لألا تحتاج إليه. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر ولا رقبة فمن عمر شيئا أو رقبه فهو له حياته ومماته. قال أنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يسمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر ولا رقبة ومن عمر شيئا أو رقبه فهو له حياته ومماته. قال عطاء هو للآخر. يقول النسائي رحمه الله أتانا بسندين فيهما فيه لا عقبة ولا رقبة ولا عمرة، معنى هذا يعني لا تفرط في مالك الإنسان، يعني ما يقول لا لا معناه انه مو جائز، لا النبي يقول لا تفرق في مالك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني بن همام الصنعاني قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا عطاء بن ابي رباح قال قال انبانا حبيب بن ابي ثابت قال انبانا حبيب بن ابي ثابت قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم صلى الله عليه وسلم قال لا عمر ولا رقبة فمن عمر شيئا أو رقبه فهو له حياته ومماته. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عمر ولا رقبة، يعني لا تفرط بمالك الإنسان، ومن الأفضل أن تمسك بمالك تتمسك بمالك، لكن لو حصل هذا فإنه له ولورثه من بعده للأخير للمرقب والمعمر للأخير منهم حتى موته وحياته. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد ثم قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال عن عطاء بن ابي رفاعه قال حبيب بن ابي ثابت قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم لا عمر ولا ركبه لا عمر ولا ركبه ومن اعمر نعم ومن عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده. معنى هذا أن الرسول يوصي الناس أن لا يتسرعوا بالرقبة والعمرة التي كانت موجودة في الجاهلية وموجودة في صدر الإسلام، وإن كانت يومنا هذا ما تعرف قليل، لكن لو حصل هذا فإنها للوارث للمعمر ولورثته من بعده. قال رحمه الله ولنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع أن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركبة وقال من ركب ركبة فهو له. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر شيئا فهو له حياته وماته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا وكيع بن جراح الرواسي قال حدثنا يزيد بن زياد قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الركبة وقال من ركب ركبة فهو له. الرسول نهى أن الإنسان يتسرع في الركبة والعمرة، قد تحتاج مالك الإنسان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ينهاكم عن إضاعة المال، لا تضيع مالك الإنسان، لكن لو فعلت شيء مضى خلاص، لو فعلت شيء من هذا مضى. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن العمرة والركبة، لكن لو حدث هذا فهو للمعمر والمرقب حياة وموتة. أخبرنا عمرو بن علي ثم قال النسائي وأخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن النبي النبي الضحاك قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير عن جابر. نعم من الحديث الأول يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمر شيئا فهو له ولورثته. قال رحمه الله فرني محمد بن إبراهيم بن السدران عن بشر بن المفضل قال حدثنا الحجاج الصواب عن أبي الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار امسكوا عليكم يعني أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فهو لمن أعمره حياته وماته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها ومن عمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الحجاج الصواب قال عن أبي الزبير المكي قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار رضي الله تعالى عنهم رقيقة قلوبهم فيعطي المهاجر خذ يا فلان هذه الحقيقة أعمرتك إياها، خذ هذه الأرض رقبتك، خذ هذا البيت رقبتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن الأنصار رضي الله تعالى رقيقة قلوبهم ويعطون المهاجرين ويعطون غير المهاجرين، فقال يا معشر الأنصار امسكوا أموالكم ربما تحتاجها الإنسان، امسكوا يعني لا تعطي هذا قد تحتاج إلى مالك الإنسان فلا تعطي هذا وهذا. يا معشر الأنصار امسكوا أموالكم فمن أعمر شيء، لأن العمرة والرقبة راح تروح خلاص مثل الهبة مثل عطية أعطيتها الإنسان خلاص ما ترجع، فإذا أعمرت إنسان أو أرقبته راحت له ولورثته من بعده، فالعمرة والرقبة لمن أعطي إياها فهو ورثته خلاص. ثم قال في الحديث الثاني وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال عن أبي الزبير لازم نعم أنا الزبير قل له هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير هشام عن أبي الزبير هشام عن أبي الزبير بن هشام بن حسان عن ابي الزبير المكي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بمعنى الحديث الاول وهو انه نهى الانصار ان يتسرعوا في العمره والرقبه لغيرهم من المهاجرين او غيرهم من الانصار او شيء من هذا. يا معشر الانصار لا تعمروا فان العمره لمن اعمر اياها ولورثته من بعده. كانوا يظنون اول في الجاهليه وبعد الاسلام كانوا يظنون ان اعمر الشخص هذا ما دام حي بس ولا ما ترجع علي كذلك ارقبه رقبتك هذه الحديقه رقبتك يا فلان ما دمت حي ثم ترجع. كانوا يظنون هذا لكن قال الرسول لا العمره لمن اعمر ولورثته والرقبه لمن ارقبه ورثته وهكذا فخلاص صارت من العطيه. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقبة لمن أرقبها. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرقبة لمن أرقبها والعمرة لمن أعمرها لا شك في هذا. قال أخبرنا علي ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة يعني أرقبت شخصا جائز له أن تعطيه لأن العطية لا تجوز إلا لإنسان يعطى مسلم عاقل بالغ تعطيه الإنسان. الرقبة جائزة لأهلها يعني تعطي هذا الشخص رقبته وتهب هذا الشخص رقبته وتعمر هذا الشخص رقبته. الشاهد أن العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها وتورث بعده. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على